مذبحه ازاي معمول ليه؟ والله شكرا مش فاهم ازاي اصعب يا اخوان عند الرجل يا رجل مش فاهم هذا رجل على صغر الواحد ايه ما حصل عشان الخط العربي ده حساس قوي عشان